بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على كتاب الحج. وفيه فصول، أي فصول سبعة. الفصل الأول في شرائطه وأسبابه، الفصل الثاني في أنواع الحج وهي ثلاثة: تمتع وقران وإفراد، الفصل الثالث في المواقيت، الفصل الرابع في عمرة التمتع، الفصل الخامس في أفعال الحج أعمال الحج، الفصل السادس في كفارات الإحرام، الفصل السابع في الإحصار والصد عن الحج. الكلام الآن في الفصل الأول. قال: كتاب الحج وفيه فصول. الأول، أي الفصل الأول، في شرائطه وأسبابه. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الكلام في شرائطه وأسبابه سيتعرض لشرائط وجوب حجة الإسلام، وسيتعرض ثانيا لشرائط صحة الحج، كحج المرأة استحبابا وندبا، فإنه مشروط، أي صحته مشروطة صحة حج المرأة استحبابا بإذن الزوج مثلا. ومن شرائط صحة الحج مثلا الإيمان، فلو حج الكافر فحجه غير صحيح لعدم تأتي قصد القربة منه مثلا. لذلك قال الأول، أي الفصل الأول في شرائطه وأسبابه. أسباب مثلا وجوب الحج بالنذر، أو مثلا حجة استيجارية بالاستيجار بالاستنابة ونحو ذلك. قال: يجب الحج، يعني شرعا، على المستطيع، كما أشارت إلى ذلك الآية المباركة: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه الاستطاعة هي الاستطاعة الشرعية كما ورد في عدة روايات، كصحيحة الخثعمي سأل حفص الكناسي أبا عبد الله عليه السلام. خلاصة الرواية هو هذا معنى الاستطاعة، استطاعة الشرعية. قال عليه السلام: من كان صحيحا في بدنه، استطاعة بدنية، مخلى سربه، استطاعة سربية، بأن يكون الطريق مفتوحا وآمنا، يعبر عنها بالاستطاعة السربية بفتح السين، مخلى سربه، له زاد وراحلة، استطاعة مالية، وأيضا الاستطاعة الزمانية. فالاستطاعة الشرعية من استطاع إليه سبيلا تتكون من هذه الأمور الأربعة: أولا الاستطاعة البدنية، من كان صحيحا في بدنه، ثانيا الاستطاعة السربية، مخلى سربه، ثالثا الاستطاعة المالية، له زاد وراحلة، مضافا إلى سعة الوقت. لذلك قال: يجب الحج، أي شرعا، على المستطيع. واضح معنى المستطيع الآن؟ فسرها الإمام عليه السلام بالاستطاعة الشرعية: من كان صحيحا في بدنه، مخلى سربه، له زاد وراحلة. هذا الوجوب ثابت، إذا حبيت تكتب بالكتاب والسنة والإجماع كما في رياض المسائل. ثلاثة مصادر التشريع كتابا وسنة وإجماعا. يجب الحج على المستطيع بما سيأتي، ما سيأتي كالرجوع إلى الكفاية في مناسك الحج. يذكر الأعلام من اللي هو الشروط: الرجوع إلى كفاية، يعني بعد عودته، بعد عودته من الحج له كفاية، يعني له ما يتقوت ويعيش به لنفسه ولعياله. أحسن، هذا اصطلاحا يقال له الرجوع إلى كفاية. الأقوى اعتبار الرجوع إلى كفاية، مو عند أموال تكفي للحج، لكن إذا عاد يبقى شنو؟ يعيش فقيرا، وإنما يرجع إلى كفاية بما سيأتي. يجب الحج على المستطيع من الرجال والنساء والخناثة، كأنما هذه من بيانية لقوله تعالى: ولله على الناس. ناس تشمل رجال نساء وخناثة. هذا الوجوب فوري، قال يجب الحج على المستطيع على الفور، يجب على الفور متعلق بقوله يجب، وجوب الحج فوري لما قام عليه الدليل المعتبر. والمراد بالفورية وجوب المبادرة إليه في أول سنة الاستطاعة، بحيث لو أخر عن سنة الاستطاعة وعام الاستطاعة كان آثما وعاصيا. وهذا مما لا خلاف فيه، أي الوجوب الفوري للحج. ففي رواية ذريح المحاربي، عادة ما يذكرها الأعلام في مناسك الحج، السلام عليكم. السلام عليكم السلام. في مناسك الحج مثلا لو لاحظتوا مناسك الحج للسيد السيستاني يذكر وورد بطريق معتبر، وهي صحيحة ذريح المحاربي. والرواية إذا عدكم الزبدة الفقهية في الصفحة 235، وصحيح ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام، لأن هذه تعتبر من الروايات المهمة في هذا الصدد، يعني من غرر الروايات. لذلك تجد كتب مناسك الحج تذكر هذه الرواية الشريفة. وأنت على المنبر كخطيب أو كمرشد في الحج تحاول أن تذكر، كلموا الناس ما يعرفون، الروايات المعتبرة، الروايات المشهورة، الروايات المعروفة، الروايات المقبولة، المعمول بها، المفتى بها بين عند علماء الإمامية. وصحيح ذريح، ليش يسموه صحيح؟ لأن الرواية مروية عن الثقات العدول الإمامية. إذا كانت سلسلة السند من البداية إلى المعصوم تشتمل على الرواة الثقات العدول الإمامية يقال الرواية شنو؟ صحيح. وصحيح ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام: من مات ولم يحج حجة الإسلام، سيأتي الكلام أن حجة الإسلام واجبة مرة واحدة في العمر، في مدة العمر. من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، يعني ما عنده استطاعة مالية، أو مرض لا يطيق فيه الحج، ما عنده استطاعة بدنية، أو سلطان يمنعه، ما عنده استطاعة سرمية، طريق مو آمن مو مفتوح إليه، يخشى على نفسه من السلطان الجائر ومن قطاع الطرق واللصوص، أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا. وهذا ندل على شيء، فإنما يدل على أهمية هذه الفريضة المقدسة التي هي إحدى دعائم الإسلام الخمس. وكذلك صحيحة الحلبي لاحظوا الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا قدر الرجل على ما يحج به، عند قدرة وعند استطاعة، في نفس السياق الرواية الأولى، ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره الله فيه، فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام، ولهذا تركه بلا عذر معصية كبيرة. ترك شريعة من شرائع الإسلام، لهذا المحقق الحلي عنوان كتابه العظيم الشريف بعنوان شرائع الإسلام. وقال تعالى في ذيل الآية: ومن كفر، يعني ومن ترك الحج، ومن كفر فإن الله غني. وهذا إن دل على شيء التعبير، يعني لحن شديد تعبير بالكفر، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، دلالته صريحة هذا المقطع القرآني في كون ترك الحج مع وجود الشرائط كبيرة موبقة مهلكة من الكبائر. قال: يجب الحج على المستطيع على الفور بإجماع الفرقة المحقة، الفرقة الناجية، ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا، لاحظ فرقة الناجية، ومن تخلف عنها، مثل أهل بيتي فيكم كمثل باب حطة من دخله كان آمنا، راجع بعد كتاب المراجعات للسيد عبد الحسين شرف الدين. بإجماع الفرقة المحقة الناجية الإمامية الاثني عشرية، قال: وتأخير الحج كبيرة موبقة، أي مهلكة، كما دلت على ذلك الآية الكريمة: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ما المراد بالفورية؟ أشرنا إلى ذلك، وهذه العبارة إلى نهايتها اقتبسها حرفيا صاحب الرياض، سيد الرياض، سيد علي الطباطبائي، يعني فقهاء ينقل بعضهم عن بعض نفس العبائر، وربما من دون إشارة إلى المصدر، كما مثلا هي عادة صاحب الجواهر ينقل يعني عبارات من رياض المسائل وهي نفس عبارات سيد الرياض. إيه؟ على كل حال، هذه العبارات للشيخ الثاني ناقلنها سيد علي صاحب الرياض، لو لاحظتوا بالمقارنة والمقايسة. والمراد بالفورية، ما قلنا وجوب الحج فوري، ما معنى الفورية هنا؟ قال: والمراد بالفورية وجوب المبادرة إليه في أول عام الاستطاعة، يعني في نفس سنة الاستطاعة مع الإمكان، وإلا ففيما يليه، ما يلي عام الاستطاعة، وهكذا. ولو توقف الحج، ظهر مكتوب عندكم ولم، خطأ، خطأ مطبعي، ولو توقف الحج على مقدمات من سفر وغيره، مثلا تذكرة وجواز سفر وترتيبات، مقدمات بعد السفر، مقدمات الحج، ولو توقف الحج على مقدمات، شنو هاي المقدمات؟ بيانية، من بيانية من سفر وغيره، يروح إلى الجوازات، يروح مدري وين، يراجع دوائر حكومية هنا وهناك، وجب الفور بها، بهذه المقدمات، باعتبار أن مقدمة الواجب واجبة ولو عقلا، وإن أنكرنا الملازمة شرعا ولم نقل بالوجوب الغيري للمقدمة، كما هو مثلا في أصول المظفر وفي الحلقات، الحلقة الثانية الثالثة، وجوب المقدمة ثابت بالعقل، هم بعد بالشرع هناك وجوب غيري مولوي للمقدمة، لا، نحن ننكر شنو وجوب الغيري للمقدمة شرعا وجوبا مولويا، وإنما نقول بأن مقدمة الواجب واجبة عقلا بحكم العاقل هي واجبة، لا شرعا ومولويا. وإن كان هناك على كلام السيد الشهيد في الحلقة الثانية هناك تلازم بين حب الشيء وحب مقدمته، لكن على مستوى الشوق والمحبوبية المقدمة محبوبة، لا على مستوى الجعل التشريعي أن الشارع كما جعل الحج واجبا وفريضة كذلك جعل المقدمة شنو؟ لا، لم يجعل لها وجوبا مولويا، وإنما بحكم العقل مقدمة الواجب واجبة. ومهما يكون قال ولو توقف الحج على مقدمات، أنا أحب أذكر لك بعض هالشذرات وهالفوائد الأصولية على أساس الواحد استحضر المطالب، استصحاب واحتياط وحجية خبر ثقة إلى آخره. ولو توقف الحج على مقدمات من سفر وغيره وجب الفور بها المقدمات على وجه يدركه، يدرك الحج كذلك، يعني في أول سنة الاستطاعة. لاحظوا هذه ولو توقف مسألة فروع فقهية في كتب المناسك الأعلام يذكرها بعنوان مسألة، مسألة يعني مسائل، وهذا للحفظ والفهم يكون يعني أفضل. الآن مسألة، ولو تعددت الرفقة في العام الواحد، طبعا هناك روايات كثيرة في حسن المعاشرة وآداب السفر في المجلد 12 من وسائل الشيعة مع من تخرج مثلا، ومرت علينا ذكر وفاة الإمام زين العابدين والسيد الساجدين علي بن الحسين سلام الله عليه، أنه كان يخرج مثلا في سفر الحج مع رفقة لا يعرفونه، باب المثال. هناك روايات عديدة، يحسن وينبغي للطالب خصوصا من يرقى المنبر الحسيني ويصدر الخطابة أن يراجع هذه الروايات في المجلد 12 من وسائل الشيعة اللي هي أبواب حسن المعاشرة، ليست مختصة فقط بسفر الحج، آداب السفر، آداب المعاشرة والمخالطة مع الناس، التقية المداراتية مع أبناء العامة ونحو ذلك من الروايات، وفيها فوائد عظيمة وفوائد جمة اللي عبر عنها الأيام، مثلا مبادئ العلاقات الإنسانية اللي يقول لك principles of human relationships، كيف تتعامل مع الناس، كيف تكسب الناس، الأخلاق الحسنة. ففي رواية معتبرة في أصول الكافي إن حسن الخلق عن الصادق عليه السلام وعن رسول الله صلى الله عليه وآله فيما أظن، يعني هي روايات مستفيضة بهذا المضمون. قال عليه السلام إن حسن الخلق يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم، درجة الصائم القائم، يعني صلاة الليل مثلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، إن حسن الخلق يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم. استحباب المزاح مثلا في غير معصية في السفر، التنوق في السفر، آداب إلى سفر الحج موجودة، يعني تجويد الطعام، تفلم في الطعام، استصحاب الحلويات مثلا في الباص في مع الرفقة مع المسافرين مع الحجاج مع المعتمد، بشاشة، أن يتحرك معهم مثلا بعض مثلا الحجاج خصوصا بعض النساء، أنه مثلا يقعد بالمحطة ساعة ساعتين يأخر الجماعة، المفروض ينزل وياه، دي آداب، ما يأخر الجماعة مثلا إذا نزلوا في وصايا لقمان الحكيم لولده أنه تنزل وياهم، إذا مشوا تمشي وياهم وهكذا. في المجلد 12 أوصيكم ونفسي بمراجعة هذه الروايات كرارا ومرارا، فوائد عظيمة خصوصا للنواحي التربوية، يعني تنفع كثير على مستوى المنبر والخطابة والإرشاد الديني. ولو تعددت الرفقة في العام الواحد وجب السير مع أولاها، فإن أخر عنها وأدركه مع التالية وإلا شنه، فإن أدركه مع وأدركه مع التالية فبها ونعمة يعني، وإلا إن لم يدركه كان حكمه كان كمؤخره مؤخر الحج عمدان في استقراره في ذمته. زين، يجب الحج على المستطيع على الفور، يعني مثل الصلوات الخمس اليومية أو مثل صوم شهر رمضان مرة في السنة؟ لا، قال مرة يعني واحدة بأصل الشرع المعبر عنها بحجة الإسلام الواجبة مرة واحدة في تمام مدة العمر. لذلك قال بأصل الشرع، يعني كما في الرياض، أي من غير جهة المكلف. تارة يحج حجة الإسلام ويفسد حجه ولو بالجماع أثناء الإحرام، فإذا أفسد حجه فعليه الحج من قابل، صح ولا لا؟ هذا من جهة المكلف لأنه أفسد الحج على نفسه. أو مثلا بنذر، نذر أن يحج مرة ثانية فيجب الوفاء بالنذر، أو باستيجار، هذا بغير أصل الشرع. أما الواجب على المكلف المستطيع فهو الحج مرة واحدة، مرة واحدة بأصل الشرع. واضح معنى العبارة؟ وهي المعبر عنها بحجة الإسلام، وهذا بلا خلاف إلا ما هو محكي عن الشيخ الصدوق عليه الرحمة. ففي الروايات ورد كرواية الفضل بن شاذان وهي معتبرة سندا، الرواية عن الفضل بن شاذان عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إنما أمروا بحجة واحدة لا أكثر من ذلك، لأن الله وضع الفرائض على أدنى القوة. هذا الروايات في الباب الثالث من وسائل الشيعة. دعني أقرأ لكم بعض هذه الروايات، فإنها روايات ظريفة ولطيفة. الرواية الأولى رواية هشام بن سالم في المحاسن للبرقي. ليش احنا نذكر بعض الروايات على عادتنا، ولكن خصوصا في الحج نواحي التربوية والتعليمية وللإرشاد تستفيد، خصوصا فيكم جمع معتد به من الخطباء، خطباء المنبر الحسيني أيدهم الله تعالى، ولا تسونا من الدعاء في ختام هذا المنبر الشريف. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما كلف الله العبادة إلا ما يطيقون، إنما كلفهم في اليوم والليلة خمس صلوات، إلى أن قال عليه السلام: وكلفهم حجة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك. اللي مسألة الجبر والاختيار، والجبر باطل كما قال الطوسي في التجريد. وإنما لاحظ كلفهم في اليوم والليلة خمس صلوات وهم يقدروا على أزيد بالنسبة إلى الحج، وكلفهم حجة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك. شلون يجي هذا الأشعري أو ذاك المجبرة يقول لك الإنسان خلق مجبور؟ لا لا لا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهم يطيقون أكثر من ذلك. الرواية الثانية هي رواية علل الشرائع وعيون الأخبار عن الفضل بن شاذان، قرأنا مقطع من هذه الرواية. لاحظ الرواية عن الرضا عليه السلام قال: إنما أمروا بحجة واحدة لا أكثر من ذلك، لأن الله وضع الفرائض على أدنى القوة. وفي بعض النسخ يعني اللي في العلال وفي العيون على أدنى القوم قوة، كما قال تعالى فما استيسر من الهدي، يعني شاعت ليسع القوي والضعيف. لاحظوا هذا المقطع من الرواية الشريفة عن مولانا الرضا سلام الله عليه. وكذلك سائر الفرائض إنما وضعت على أدنى القوم قوتان، فكان من تلك الفرائض الحج المفروض واحدا، ثم رغب بعد ذلك، رغب بعد شنو أهل القوة بقدر طاقتهم، ثم رغب بعد أهل القوة بقدر طاقتهم. وفي رواية محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله قال علة فرض الحج مرة واحدة. نعم، وناس تكلموا عن أسرار الحج وعن فلسفة الحج، هذا الرواية مرتبطة بهذا الجانب. قال لأن الله تعالى وضع الفرائض على أدنى القوم قوة، فمن تلك الفرائض الحج المفروض واحدا، ثم رغب أهل القوة على قدر طاقتهم. قلنا هذا هو المشهور للأخبار، وهو وجوب الحج مرة واحدة بعد تحقق الاستطاعة على الفور بأصل الشرع. الشيخ الصدوق عليه الرحمة جعل الحج فريضة على الأغنياء أو على الغني في كل سنة، لوجود روايات مستفيضة أيضا، روايات عديدة فيها الصحيح. كرواية حذيفة بن منصور عن الصادق عليه السلام الحج فرض على أهل الجده، يعني على الأغنياء، في كل عام. ماذا نصنع بهذه الروايات موالين الكرام؟ بعض العلماء حمل هذه النصوص المستفيضة المتضمنة للصحيح كما عبر سيد الرياض على إرادة الوجوب كفاية. ما معنى الوجوب الكفائي كل سنة يروح إلى الحج؟ قال بمعنى لزوم أن لا يخلو بيت الله عن طائف أبدا، كما يستفاد من النصوص المستفيضة. وأنا هذا الوجه عندي حسنون، فبعض الأعلام كالسيد محمد سعيد الحكيم قال في مناسك الحج، كتاب مناسك الحج والعمرة، يجب الحج وجوبا كفائيا على المكلفين عامة بالمقدار الذي يرتفع به تعطيل الكعبة والمشاعر المقدسة في الموسم. يعني واجب وجوب كفائي الحج على عامة المكلفين، أعم من الأغنياء والفقراء. مستطيع بأي معنى؟ بمعنى عدم لزوم تعطيل الكعبة المعظمة، يعني لابد في الموسم أن يكون هناك طائف حاج معتمر، أن لا يبقى البيت معطلا. وكذلك التفت بالنسبة إلى زيارة الحرم النبوي الشريف والحضر النبوي الشريف، وكذلك بالنسبة لزيارة أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، فإن إتيانه فريضة على كل مؤمن. فإن إتيان قبر الحسين كما ورد في الرواية المعتبرة عن الباقر عليه السلام مروا شيعتنا بإتيان قبر الحسين عليه السلام، فإن إتيانه فريضة، لاحظ الكلمة جيدا، أو فرض على كل مؤمن يقر للحسين عليه السلام بالإمامة من الله عز وجل. المشهور هو الاستحباب، استحباب مؤكد زيارة قبر النبي والأئمة عليهم السلام، لكن بعض الآراء تقول لا، بهذا المعنى واجب وجوب كفائي، وأنا أميل إلى هذا الرأي. وإن كان المحقق محمد تقي المجلسي يقول بأن زيارة الحسين عليه السلام واجبة مرة واحدة في العمر، بعضهم على الأحوط وجوبا، لأنه لا يمكن طرح هذه الروايات. بعضهم حملها على الاستحباب، هذا طريق الجمع، استحباب المؤكد مثلا، لهو رأي في هذه المسألة ما سمعته الآن، وهو الوجوب الكفائي، الوجوب الكفائي. ولذا لاحظ الروايات كرواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام وهي معتبرة سندا، لو عطل الناس الحج لوجب على الإمام أن يجبرهم على الحج إن شاءوا وإن أبوا، لأن هذا البيت إنما وضع للحج. الباب الرابع راجع هالرواية، باب عدم جواز تعطيل الكعبة عن الحج. وهذه الروايات أيضا متضافرة بهذا المضمون، وأنتم خطباء سنويا في شهر رمضان لابد أن تعرجوا على هذه الوصية لمولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. الله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فإنه إن ترك لم تناظروا. معنى هذا الحديث، معنى هذا القول من أمير المؤمنين صلى الله عليه ما فسرته الروايات المعتبرة عن الصادق عليه السلام، لو ترك الناس الحج لما نوظر العذاب فإنه إن ترك لم تناظروا، هذا معناه لو ترك الناس الحج لما نوظر العذاب، يعني ينزل عذاب، أو قال لنزل عليهم العذاب. وروايات حنان بن سدير عن أبيه قال ذكرت لأبي جعفر عليه السلام الباقر البيت فقال لو عطلوه سنة واحدة لم يناظروا. فمن هنا استفاد الوجوب الكفائي للحاج، بمعنى إيش؟ عدم جواز تعطيل الكعبة. وفي عقاب الأعمال في وصية أمير المؤمنين عليه السلام قال لا تتركوا حج بيت ربكم فتهلكوا أو فتهلكوا وغير ذلك. الباب الخامس في وسائل الشيعة مجلد 11، لاحظوا معنون الباب الحر العاملي، باب وجوب إجبار الوالي الناس على الحج، هذا من اسم الحج الآن صار واضح، وزيارة الرسول صلى الله عليه وآله. احنا بعد والأئمة الطاهرين عليهم السلام نضيف، ووجوب الإنفاق عليهم من بيت المال إن لم يكن لهم مالون، كهذا الرواية في الكافي صحيحة عبد الله بن سنان قرأناها من شوي، قال صادق عليه السلام لو عطل الناس الحج لوجب على الإمام أن يجبرهم على الحج إن شاءوا وإن أبوا فإن هذا البيت إنما وضع للحج. وهذه الرواية أيضا لاحظوا في من لا يحضره الفقيه والكافي والتهذيب بأسانيد عديدة، مثلا هذا طريق من الطرق، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه شيخ الصدوق رضي الله عنه بأسانيده، مو بسناد، بأسانيده عن حفص بن البختري وهشام بن سالم ومعاوية بن عمار وغيرهم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي الذي يلي أمر المسلمين حاكم الشرعي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده عند البيت، ولو تركوا زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده، فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين. هذا النص على صحته سندان مستفيض، مروي بطرق مستفيضة بطرق متعددة، مو ذاك اللي يقول لا تشد الرحال يعني مو تروح ومقصودة شنه فقط إلى تشد الرحال إلى المسجد النبوي، أما إلى زيارة النبي يقول لا. سبحان الله، ولو تركوا زيارة النبي ووالي أناسا قولهم وحديثهم روى جدنا عن جبرائيل عن الباري، قال الصادق عليه السلام ولو تركوا زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده صلى الله عليه وآله وسلم. نرجع لأصل البحث. قال وقد يجب بالنذر وشبهه، يجب الحج بالنذر وشبهه من العهد واليمين والاستيجار، يعني حجة استيجارية أنه ينطو مثلا مبلغ من المال يحج عن ميت متوفى، حج استيجاري بالاستنابة. وبالإفساد أفسد حجه، ستأتي بعض الحالات التي توجب شنو فساد الحج، فعليه الحج من قابل. هذا ليس من جهة الشارع وإنما يعني بأصل الشر، وإنما بسبب المكلف نفسه، والنصوص في ذلك من طرق الخاصة والعامة حبيبي مستفيضة. قال صاحب الرياض بالنسبة إلى وجوب الحج بأصل الشر مرة واحدة. زين، إذا وجب الحج بنذر أو استيجار أو إفساد، قال فيتعدد بحسب وجود السبب، أنه استنابة، أنه مثلا. وها هنا أحب أن أذكر هذه المسألة وقد تكون ابتلائية في أيامنا هذه، وهي لو لم يثبت الهلال بحسب الطرق والموازين الشرعية عندنا، بحيث مثلا نقطع ونعلم بعدم ثبوت الهلال بحسب الموازين الشرعية، فها هنا عند الأعلام وجمع من الأعلام أقوال في هذه المسألة. فالسيد الخوي رحمه الله يقول غير مجزي، نعم، لأن مسألة الوقوف بعرفة ما ثبت الهلال شرعا، يعني عندك ثامن عندهم تاسع مثلا، فإذا علمنا بالمخالفة للواقع غير مجزي. بل عند السيد السيستاني حتى لو احتملنا المطابقة أو احتملنا عدم المخالفة، فضلا عما لو حصل لدينا قطع وعلم بالمخالفة الواقع، غير مجزي. يقول مشكل من باب الاحتياط الوجوبي، قال لا نفتي بالإجزاء كما لا نفتي بعدم الإجزاء، ويجوز الرجوع في هذه المسألة شنو؟ ويجوز الرجوع أي ويجوز المقلدين الرجوع في هذه المسألة إلى فقيه آخر، لاحظتوا؟ فهذه أيضا من المسائل يعني الابتلائية بحسب هذه الآراء الفقهية. نعم، جماعة من الأعلام والمراجع الكبار قالوا حتى لو حصل لدينا شنو قاطعون وعلمون موصدا، لا نعلم أنه صاير لعبة يعني في موضوع ثبوت الهلال، فحينئذ الحج حين يحج الناس تحج مع الناس. هذا سيد الإمام عند سيد محمد السعيد الحكيم مثلا، وجماعة الشيخ الوحيد في مناسكه أظن كاتب مع احتمال المخالفة، بل حتى مع شنه فللإجزاء وجهون، للإجزاء وجهون. ثم قال ويستحب تكرار الحج لمن أداه واجبا، هذا الاستحباب للروايات. وطبعا قرأنا بعض في البحث السابق مجموعة من هذه الروايات في فضل الحج وثواب الحج. على طاري مرة واحدة، هنا رواية موجودة مولانا في الوسائل في الباب الأول، رواية رقم 9 في الكافي موجودة في الفقيه، الرواية عن عبد الله بن سنان، ظريفة الرواية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما أمر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ببناء البيت وتم بناؤه، قعد إبراهيم على ركن ثم نادى هلم الحج، فلو نادى هلموا إلى الحج لم يحج إلا من كان يومئذ إنسيا مخلوقا، ولكنه نادى هلم الحج، لغة الحجاز هذه هلم. فلبى الناس في أصلاب الرجال لبيك داعي الله، هذا في زيارة الحسين سلام الله عليه. لبيك داعي الله إن لم يجبك بدني، لبيك داعي الله، لبيك داعي الله عز وجل مرتين. فمن لبى عشرا يقول الصادق عليه السلام يحج عشرا، ومن لبى خمسا يحج خمسا، ومن لبى أكثر من ذلك فبعدد ذلك، ومن لبى واحدا حج واحدا، ومن لم يلبي لم يحج. أيضا في علل الشرائع الرواية موجودة. زين، هنا أيضا بالنسبة إلى تكرار الحج عدة مرات، هنا في الهامش عندكم الزبدة الفقهية بعض الروايات الشريفة، نقرأ هذه الروايات مولانا. أنا أحب أقرأ هذه الروايات خصوصا يعني فيها حبيبي نعم فوائد روحية وتربوية عن الصادق عليه السلام: من حج حجة الإسلام فقد حل عقدة من النار من عنقه، ومن حج حجتين لم يزل في خير حتى يموت، ومن حج ثلاث حجج متوالية ثم حج أو لم يحج فهو بمنزلة مدمن الحج. ورواية صفوان عن الصادق عليه السلام: من حج ثلاث حجج لم يصبه فقر أبدا. ورواية طبعا على نحو المقتضي علة اقتضائية لولا المانع، هكذا نفهم الرواية والله العالم. ورواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله أنه في رواية: اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم وتنزل النقم وتغير النعم تنزل البلاء. ورواية منصور بن حازم عن الصادق عليه السلام سأله عن من حج أربع حجج ما له من الثواب، قال: يا منصور، من حج أربع حجج لم تصبه ضغطة القبر أبدا، وغير ذلك من الروايات. ويستحب تكراره لمن أداه واجبا ولفاقد الشرائط، يعني يستحب لفاقد الشرائط غير المستطيع متكلفا يعني ما عنده استطاعة مالية مثلا، فقير أو مملوك مثلا، متكلفا ولا يجزئ ما فعله مع فقد الشرائط عن حجة الإسلام بعد حصولها الشرائط. يعني حجه صحيح من حيث الأعمال وفتاوى المرجع للتقليد، لكن لا يسقط به الفرض، إذا حصلت الاستطاعة بعد ذلك وجب عليه، كالمملوك العبد فيما لو أعتق، والفقير إذا صار غنيا، كالفقير يحج ثم يستطيع، يحج مستحبا ثم يستطيع استطاعة شرعية له زاد وراحلة، والعبد مثال آخر يحج بإذن مولاه ثم يعتق ويستطيع فيجب الحج ثانيا، الحج ثانيا يعني حجة الإسلام. قال: وشرط وجوبه، شرائط وجوب حجة الإسلام نستطيع القول أربعة: البلوغ والعقل والحرية والاستطاعة الشرعية له زاد وراحلة، مخلى سربه من كان صحيحا في بدنه. وهذا مر علينا نظيره في الزكاة، تجب على البالغ العاقل الحر الغني. أما وجوب الصلوات الخمس اليومية بعد فيها فقير وغني؟ وشرط وجوب الحج حجة الإسلام البلوغ والعقل، واضح بعد حديث رفع القلم، والحرية للنصوص، وهذا هو المشهور بلا خلاف فيه، والزاد والراحلة. زاد والراحلة أيضا بلا خلاف له زاد وراحلة، من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة. بالنسبة إلى الحرية، رواية الإمام موسى الكاظم عليه السلام: فليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق، وصحيحة علي بن جعفر عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: المملوك إذا حج ثم اعتق فإن عليه إعادة الحج. قال: وشرط وجوب الحج البلوغ والعقل والحرية والزاد والراحلة بما يناسبه قوة وضعفا لا شرفا وضعتان. وها هنا رواية وهي صحيحة الحلبي, طبعا عدة روايات عن الصادق عليه السلام: قلت له فإن عرض عليه ما يحج به فاستحى من ذلك أو استحيا, أهو ممن يستطيع إليه سبيلا؟ قال نعم. ما شأنه يستحي ولو يحج على حمار أجدع أبتر؟ فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج. النبي صلى الله عليه وآله في سننه كان يركب الحمار ويردف خلفه ويجلس جلسة العاب وغير ذلك من أحواله الشريفة صلى الله عليه وآله. أكو كتاب للسيد طباطبائي صاحب الميزان اسمه سنن النبي, سنن النبي صلى الله عليه وآله. هناك طبعا واحد يحصل له دراجة نارية يطلع من السكن يروح يرمي جمرات, هذه من عظيمة تراها. وبعد يحصل له ولو حمار أجدع لأنه تعرف مسافات يقطعها الحاج مشيا بسبب شدة الازدحام وحركة المرور. فهناك حبيبي إذا تحصل لك دراجة نارية أحيانا على قولتهم بايسكل ولا دراجة نارية ولا حتى على حمار أجدع, هذه نعمة كبيرة لأن ما تحصل الباصات ما تتحرك من شدة الازدحام. ولا هذا عندنا الشباب يقول لك حج إبراهيمي نطلع من مزدلف من عرفة ليلة العيد إلى مزدلفة 6 كيلو مشيا على أقدام, قد نوصل قبل هاي الباصات. وهكذا من مزدلفة إلى منى ثم لرمي جمرات يوم النحر ثم العود إلى الخيام. فالغرض أنه قال: والزاد والراحلة, الراحلة بما يناسبه قوة وضعفا. فلو كان ضعيفا مثلا ما يقدر إلا أنه يركب راحلة, فحينئذ قد لا يعد مستطيعا إذا كان عنده مثلا أدنى من ذلك. لا شرفا وضعة. حضرني هنا بالمناسبة قول أمير المؤمنين سلام الله عليه لمعاوية بن أبي سفيان: وقلت إني كنت أقاد كما يقاد الجمل المخشوش حتى أبايع. يقول أخذوني ملببا للبيع مكرها. وقلت إني كنت أقاد في نهج البلاغة كما يقاد الجمل المخشوش حتى أبايع, ولعمري لقد أردت أن تذم فمدحت وأن تفضح فافتضحت, وما على المسلم من غضاضة في أن يكون مظلوما ما لم يكن شاكا في دينه أو مرتابا بيقينه. فيما يفتقر إلى قطع أو يفتقر إلى قطع المسافة بالنسبة للزاد والراحلة, وإن سهل المشي, لأنه إذا ما تحقق عنوان الاستطاعة أو ما صدق عنوان الاستطاعة عند عدم الراحلة فحينئذ لا يعد مستطيعا حتى لو كان قادرا على المشي. قالوا: تحكيما لأدلة اشتراط الراحلة جمودا على هذه الأدلة والروايات. هناك روايات ثانية محمولة على التقية أو يرد علمها إلى من صدرت عنه أو على من استقر عليه الحج في السابق فيحج ولو متسكعا على حمار أجدع, أنه قد استقر الحج في ذمته وكان عاصيا آثما. قال: وكان معتادا له المشي للسؤال, ويستثنى له من جملة ماله داره. قلنا الرجوع إلى كفاية الأقوى, اعتبار الرجوع إلى كفاية, يروح يبيع بيته ويبيع كل ما عنده لا. ويستثنى له من جملة ماله داره وثيابه وخادمه مملوك ودابته, طبعا على هالأيام سيارة مثلا عند سيارة يبيع السيارة مثلا, وكتب علمه, عالم طالب علم خطيب منبر حسيني, وكتب علمه, هذه اللي هو المستثنيات اللائقة بحاله اللائقة مضمومة صفة لجميع ما ذكر من يعني داره وثيابه ودابته وكتب علمه، هاي مستثنيات اللائقة بحاله كما وكيفا عينا وقيمة، سواء أعيان أو قيمة الدار والثياب والكتب. بعد والتمكن من المسير بالصحة استطاعة بدنية، وتخلية السرب، تخلية السرب سين مفتوحة، وسعة الواط، من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع الحج. ثم ينتقل إلى الكلام حول شروط أو شرط صحة الحج كالإيمان، فإنه لا يصح من الكافر وأن وجب عليه لأنه على المشهور مكلف بالفروع، ومثلا صحة حج الزوجة ندبا واستحبابا بإذن الزوج، نكتفي بهذا المقدار. يعني المرأة إذا تحج حجة مستحبة لابد من إذن الزوج، أما حجة الإسلام الواجبة فإذا كانت مأمونة على عرضها وشرفها تحج مع قوم ثقات رغما على أنف الزوج كما ورد في الروايات، وطبعا فيها تفاصيل لو انتهت إلى مشاكل وتهديد بالطلاق وحرج وعسر شديد، حرج لا يتحمل عادة، ذاك شيء آخر موجود هذه في استفتاءات مناسك الحج. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.